وهم من الحافظ ابن حجر. الصحابي ما اعترض جهالته لان مجيبه هو السائل. يقول هنا عن مجيبه عن ابيها. لا اللي عند النووي مجيبه لكن راجعه. هذا في النووي شوف تخريجه في ابي داود، واحد منكم يراجع تخريجه في ابي داود والنسائي.